بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 70 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أصل الحسن في الأنواع اللفظية. قال الناظم: وأصل حسن ما مضى أن يتبع اللفظ معنى دون عكس وقع. أصل الحسن في الأنواع اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني، لا أن تكون المعاني تابعة للألفاظ، بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة المعنى، كما يفعله من له شغف بإيراد المحسنات اللفظية فيجعل الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، ولا يبالي بخفاء الدلالة وركاكة المعاني. فإذا تركت المعاني على سجيتها طلبت لأنفسها ألفاظا تليق بها، وعند ذلك تظهر البلاغة ويتميز الكامل من القاصر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.